يالله يا ما انزل الفرقان في كل حال، وانت رب انت علم الخافية والسرور. قال عبد العزيز العلم خير وسلام، من بنى كل علم طيبا ما بنى شر، والكفو يفتخر من طيبه الناشري.